عايرتني الايام على جرح، وامتى قولي لي يا دنيا تسامحي، يعني لا بيخف ولا يطير، واللي فضلت عشان وما ضحي ركبوا احزاني ما بين فرح، وجابوا عليا اللوم والعير. وعيرتني الايام على جرح، وامتى قولي لي يا دنيا تسامحي، يعني لا بيخف ولا يطيب، واللي فضلت عشان وما ضحي ركبوا احزاني ما بين فرح، وجابوا عليا اللوم والعير. بعد ما سمموا عيشي وملحوا وخانوا احساسي وكل جوارحي، زرعوني الاحزان في ملامحي وخلوني عن الوعي بغيب، ومحدش بقرا صحوا بيمحي، وخلوا أحلى ما في عيشي. بعد ما سمموا عيشي وملحوا وخانوا إحساسي وكل جوارحي، زرعوني الأحزان في ملامحي وخلوني عن الوعي بغيب، ومحدش بقى راضي يضحي، كله بيمسحوا بيمحي، خلوا أحلى ما في عيشي. عشان حبيتهم بقى ذنبي، ورموني في نار التعذيب، وسقتني الايام من دمعي، وبقيت بتألم من وجعي، وامتى هلاقي يا دنيا طبيب، واللي اديتهم احساس قلبي، وعشان حبيتهم بقى ذنبي، ورموني في نار التعذيب. قلبي وتعبوني وكان اخر التعب اني محدش يفضل هنا جنبي، وابقى لوحدي كاني غريب بدارة وساكت من غلبي، وبحاول على نفسي اخبي علشان جرحي يا خلق عجيب. وابقى لوحدي كأني غريب بدارة وساكت من غلبي، بحاول على نفسي أخبي علشان جرحي خلق عجيب.